بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيها الحضور الأكارم، يحفظ التاريخ لمدينة الإسكندرية أنها المدينة المصرية الوحيدة التي لم تكن تدافع عن السنة إبان حكم الفاطميين لمصر. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the next slide.